القاعدة الرابعة عشرة: التوكل التفات القلب لله وحده. هذه القاعدة تدل على أن التوكل عمل قلبي. وثانيا، هذه القاعدة ترسخ مفهوم الأسباب. السبب في ذلك لأن الشريعة إنما أمرتنا بالأسباب لئلا يلتفت القلب إلى تقصيره في تلك الأسباب، فلا يمكن بعد ذلك اعتماده اعتمادا كليا على الله. فلو فرض أن رجلا قصر في سبب ثم فوض أمره إلى الله، فإنه لا يمكن أن يتصور أن يكون اعتماده كاملا، لأنه فرط في سبب من الأسباب، ولهذا لا زال قلبه يلتفت إلى تلك الجهة. ومن هنا أمر الله بفعل الأسباب عبودية له، لأجل أن يبقى القلب ملتفتا فقط إلى الله بعدما أدى أسبابه.